والله أرني هذه الوجوه الطيبة. أي والله السلام عليكم ورحمة الله. أيها الشباب الله يبارك الله فيكم. والله افتقدناكم وكنا نرى أن الحياة معكم. كيف حالك يا مؤمن؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. والله أنا علمت يعني أنكم تقيمون دورة في الأصول، أصول الكتب العمدة، وتدرسون مناهج هذه الكتب، أليس كذلك؟ تمام. قل لي يعني باختصار شديد الدورة ما هي وماذا تفعلون فيها وكم الذين يحضرونها؟ هو ده العدد اللي أنا شايفه قدامي المسجد؟ احترامك الله شيخنا وتنهيكم. الدورة في مسجد عمار بن ياسر تدور حول التعريف للأئمة الستة ومناهج الأئمة في هذه الكتب، يعقبها إن شاء الله شرح أسبوعي للكتب الستة إن شاء الله، مع الكتب في علوم الآلة الأصول والمصطلح و اللغة. إخواننا الذين يحضرون الحمد لله بفضل عدد كبير، لكن لا الإخوة يتوافدون تنفيذ التسجيل، يعني العدد لم يحصى بعد إحصاءً كاملاً. الدورة تقريباً هذه المقدمة اليوم، وغدا الكلام على صحيح البخاري ثم مسلم ثم أبو داود إن شاء الله، بعد الغد على التلميذ والنسائي وماجه عليه رحمه الله اجمعين. مده كل كتاب من الصادق تسعة ساعات. لا يعني مثلا كتاب كالبخاري مثلا. نعم. انتوا بتدوا له يوم ولا بتدوا له ساعات؟ لا ساعات، اربع ساعات. هذا قليل جدا. على الاقل كل كتاب ياخذ له اسبوع. لا يعني أنا من رأيي أن المفترض إذا قلت مناهج الكتب الستة أنه لا يحضر عادة إلا محب للمعرفة في هذه الكتب. البخاري ده مش بتاع أربع ساعات، حتى لو أنت إمام الزمان وهم أئمة الزمان كمان، وذلك مش أربع ساعات، لكن البخاري يحتاج إلى أنك أنت أولا لا تكثر بالمعلومات كل يوم عليهم، بحيث ان تتركه يذاكر، تتركه يستطعم المادة. فلما كل كتاب حتى بلاش تقول من ستة، خليك في الصحيحين مثلا لو الامر ضاق عليك والطلبة لن يسعفوك وما عندهمش همة. وطبعا ده هذا شيء يؤسفني ان الطلب انت تقول جاي من اماكن بعيدة ومن الذي يطيق. لا لا، كلمة الذي يطيق انا معترض عليها بصراحة. انا عايز هل في حد من الطلبة يمكن ان هو يعبر لي عن رأي الطلبة؟ يعني الكلام اللي انا بقوله اذا كانوا يسمعونه، انتوا شايفين ان البخاري ياخد اربع ساعات؟ لا لا لا، خلي بالك. اولا انا اسجل سعادتي بكم يعني، واشعر انني غرست غرسا وانه لم يمت، واخد بالك، واتمنى ان هذا الغرس يستمر. لكن انا كان عندي قضيه اعدالها كمثال يعني، والطلبه اعطيهم هذه القضيه كمثال. انا لاحظت اثناء قراءتي لشرح الحافظ ابن حجر على البخاري انه احيانا يقول ان البخاري حذف جمله من المتن لانها معلّة. سؤالي، هل يجوز للمتلقي

انا كده خلصت كلام. عندكم كلام؟ قول. لا ده كتير، ده هتضيع على طلب المحاضره. هو في ما فيش اعمل كده زي طيب ماشي يا مؤمن، قول يا بني. الله يكرمك. طيب انا عايز اسال سؤال، كم طالب يحضر هذه الدوره؟ من 100؟ طيب جميل، اعملوا تجربه كده وبعدين اعلنوا عن دوره في اصول الفقه، شوف كم واحده يحضر. خلاص اعمل دوره في الفقه وتدريس كتاب في الفقه، شوف كم واحده يحضر. مش هتلاحق. لو عملت دوره في اللغه العربيه هبلغوا فيك امن الدوله. فضلا بقى عن العروض وعن البلاغه والكلام ده هيذبحوه من الوريد الى الوريد، واخد بالك؟ انا عايز اقول بهذا الكلام ان علم الحديث علم مبارك، الدنيا كلها بتطلبه حتى لو كان مع ضعف الاراده وضعف التحصيل، وهذا من بركات هذا العلم. وانتوا كنتوا شايفين لما كنا بنعمل درس في الحديث كنت تشوف العدد كانت قد ايه. تعمل درس في الفقه ما تلاقيش حد بيحضر الا 5 6، تعمل درس في اصول الفقه 5 6، وهكذا. خلاص، فدي من المبشرات اللي انا بقولها دايما، ان الاقبال على الحديث والاقبال على السنه بحمد الله تبارك وتعالى كثير. ده نمره 1. نمره 2، بقول للشباب وهم سامعيني، طب هل صوتي مسموع؟ واضح يعني. جميل. لما يكون واحد فيكم تاجر و الرأس ماله 10,000 جنيه، يعرف يعمل كم مشروع 10,000 جنيه؟ حد يجاوب؟ لا انا عايز حد، عايز اسمع. مشروع على الاكثر دين العشرة آلاف جنيه، عمل مشروع اصلا تمام، بعد الجنيه ما غرق، احنا بنحاول ننقذه يعني. حد سباح كده ماهر ولا حاجه ينزل يطب في الترعه يطلعه. ماشي. طيب اذا قله راس المال، يدوبك انت بتقول يدوب مشروع. طيب واحد عنده 1,000,000 جنيه يعمل كم مشروع؟ يعمل مشروع ونص كده. انت ماشي الحال، واخد بالك ازاي؟ بعيد عنك. طيب واحد عنده 100,000,000 يقدر يعمل مشاريع. طيب لو اراد انسان ان يكون فقيها، فقيه الزمان يعني،